بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه لعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. قال الناظم رحمه الله: صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، أين وحيثما ومن أي وما، شرطا ووصفا وسؤالا أفهما، متى وقيل لا وبعض قيدا، وما معرفا بألقد وجدا أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم، وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم، بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبا، ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جلبا، ونزلن ترك الاستفصال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: صيغه. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في صيغ العموم، أي في أدواته، وهي الألفاظ الدالة على هذا العموم، وهي ما يقارب 20 صيغة على ما ذهب إليه الإمام القرافي رحمه الله تعالى وجمع من الأصوليين. قال: صيغه كل أو الجميع. وكل هي أقوى صيغة من صيغ العموم، كما نص على ذلك غير واحد من الأصوليين. وصيغه كل، فكل من أقوى صيغ العموم. ومثال هذه الصيغة قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، قوله تعالى: كل من عليها فان، وهكذا، فيعم كل نفس. صيغه كل أو الجميع، كذلك لفظ جميع، فإنه من أقوى صيغ العموم، والشرط فيه أن يضاف إلى غيره، أن يضاف إلى غيره فيفيد العموم. جميع الطلبة حاضر مثلا، وأما إن جاء مؤكدا فواضح، فسيحشرهم إليه جميعا، فجميع من صيغ العموم أيضا، وهما من أصرح الصيغ، كل وجميع. قال: صيغه كل أو الجميع. نعم. وقد تلا، أي تلا ما ذكر، وقد تلا الذي التي الفروع، أي الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة من صيغ العموم، الذي والتي وفروعهما، الذي واللذان والذين والتي واللتان واللواتي، وهكذا، كل ذلك من صيغ العموم متى ما وجد في القرآن الكريم. نعم. زيد. أين وحيثما ومن أي وما، أين وحيثما ومن أي وما، شرطا وصلا وسؤالا أفهما، أين وحيثما، أين وحيثما من أدوات الشرط، كذلك هما يفيدان المكان، فمن صيغ العموم أين وحيثما، كما في قوله تعالى مثلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، فيعم كل مكان، فيعم كل مكان، هي من صيغ العموم المكانية، أينما تكونوا يدرككم الموت. حيثما من أمثل من مثاله قوله سبحانه وتعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيعم كل مكان يكون فيه الإنسان. على كل حال، يعم كل مكان إلا من كان عند الكعبة، فواجبه أن يتوجه إلى عينها لا إلى جهتها. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هو في الأصل يعم كل مكان، واستثناء بعض الصور لا يقدح في العموم، بل استثناء يكون معيارا للعموم يدل على العموم. فالأصل هو التوجه إلى جهة الكعبة، هذا هو الواجب، ولا يجب التوجه إلى عينها إلا من كان عندها يراها. فمن كان في المسجد فواجب يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، ومن كان خارجه فقبلته المسجد، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم، ومن كان خارج مكة فقبلته مكة، وهكذا. فكلما ابتعد الإنسان اتسعت جهة القبلة، اتسعت جهة القبلة. هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم خرج عند الترمذي من حديث أنس: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي مما كان في جهة الكعبة. هذا ليس على إطلاقه، على الصحيح. ما بين المشرق والمغرب قبلة، مما هو أقرب إلى جهتها، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وهذا محله في كتب الفقه على كل حال التوسع في هذا. أما من كان عندها فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، ما كان بعيد عنها يتوجه إلى شبر. اعذروني على الإسراع، أنا اليوم كنت سأعتذر، فضغط كبير علي اليوم، جئت مباشرة، ولولا الحياء منكم ما أتيت، يعني خاصة ذكرت أن بعض إخواننا يأتي من بعيد، فسامحوني على الإسراع قليلا في الكلام. فمن كان قريبا عند الكعبة يجب عليه أن يتوجه إلى عينها، ومن كان بعيدا يجب عليه أن يتوجه إلى جهتها، ولأن الله تعالى ذكر الشطر وهو الجهة: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس أو ظهور العيس شطر بني تميم، أي جهته. على كل حال حتى لا يعترض علينا قضية حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أين وحيثما، ومن أي وما، من وأي وما، شرطا ووصلا وسؤالا أفهم، من للعاقل وما لغير العاقل في الأصل، وأي تصلح للعاقل ولغير العاقل بحسب السياق، وكل من الثلاثة تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة، وأشار ذلك بقوله: شرطا ووصلا وسؤالا أفهم. مثال الشرطيات مثلا: من شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل من يعمل يعم كل عامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل من يعم كل عامل. هذه من شرطية. ما شرطية؟ وما تفعل من خير يعلمه الله، ما من عمل يعمله الإنسان إلا ويعلمه الحق سبحانه وتعالى، وما تفعل من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما تفعل من خير يعلمه الله. كذلك أي موصول، أي استفهامي، أيما شرطية، أنا في شرطية، أيما تدعو فله الأسماء، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، هذه الشرطية. وتأتي استفهام، تأتي موصولة، تأتي موصولة: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، هذه من موصولة. كذلك ما تأتي موصولة: أعلم ما تبدون، أعلم ما تبدون، أي الذي تبدون، وما كنتم تكتمون، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يبدى وما يكتم، أي الذي يبدى والذي يكتم. وكذلك أيهما شد على الرحمن عتيا، أي الذي هو شد على الرحمن عتيا، هذه وش الموصولة. وتأتي استفهامية: من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا، من الذي بعث، هذا هذه استفهامية. وما تلك بيمينك يا موسى، هذا مثال ما مثلا، ومثال أي، قولوا أي استفهامية كثير في القرآن، قول أي فريقين خير مقاما، آيات كثيرة فيها أي الاستفهامية. قال هو الصوت ضعيف، وكان يكلم ظهير، هذا يزيد له، شوف معه الصوت ضعيف جدا. أين وحيثما ومن، أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهم، زين. متى وقيل لا وبعض قيل متى، متى كذلك، متى للعموم الزماني، تصلح للعموم الزماني، الاستفهام. فمتى من صيغ العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية، سواء كانت استفهامية أو شرطية. استفهامية كقولنا لبس، كقولنا جزاك الله خيرا متى نصر الله، فيعم كل يستفهم عن كل زمان، أو متى يأتي فلان، أو كانت شرطية متى تأتيني أكرمك مثلا، أي في أي زمان تأتيني أكرمك أكرمك. قال لك متى، وقيل لا، وبعض قيد فثلاثة أقوال. القول الأول أنها من صيغ العموم وهو مذهب الجمهور. القول الثاني هي ليست من صيغ العموم وهو قول طائفة من الأصوليين. طائفة أخرى قالوا هي من صيغ العموم إذا دخلت عليها ما. متى ما تأتنا نكرمك مثلا، هذا أشار إليه بقوله متى وقيل لا، أي قيل لا تعم أي لا تفيد العموم. متى وقيل لا، وبعض أي بعض من الأصوليين قيد إفادة ما متى للعموم إذا دخلت عليها ما، فقيل متى ما. متى أي من صيغ العموم متى، قلنا وهي للعموم الزماني شرطية كانت أو استفهامية. متى وقيل لا، قيل لا تعم، وقيل تعم إذا دخلت عليها ما، نعم، أو إذا لحقتها ما. قيل متى ما، وأشار لذلك بقوله وبعض قيد. وما معرفا بأل قد وجد، وما معرفا بأل قد وجد، الشرط في أل أن تكون استغراقية كما سيأتي الاحتراز بعد قليل. متى قيل لا وبعض قيد، وما أتى معرفا بأل، وما معرفا بأل قد وجد، أي المعرف بأل. قلنا لكن أل استغراقية، أما أل التي للعهد ذكريا كان أو حضوريا أو ذهنيا فإنها لا تعم. أل تعم في الأصل استغراقية. والعصر إن الإنسان، أي كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان فهو في خسر، فتعم كل إنسان. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، كل المؤمنين في فلاح إلى فلاح إن شاء الله، لحسن عاقبة المؤمن ولو عذب قبل ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جاء التقييد بعد ذلك، لكن هو يعم كل مؤمن، ثم دخل هو التخصيص الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعم كل مؤمن ومؤمنة وهكذا. وما معرفا بأل قد وجد، والمعرف بأل قلنا والشرط أن تكون أل استغراقية لا للعهد كما سيأتي، نعم، أو بإضافة إلى المعرف، بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، أو بإضافة إلى المعرف، أي أن يأتي اللفظ قلنا معرفا بأل أو مضافا إلى معرفة، كما في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يعم كل الأولاد، كل أولاد الميت. أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، إذا نفي تحقق الخصوص، وهذا يتعلق بأل أي باللفظ الذي دخلت عليه أل المعرفة. قلنا الشرط فيها أن تكون استغراقية، أما إذا كانت للخصوص وهي أل العهدية فلا تفيد العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فرعون لم يعصي كل رسول هنا، والمقصود بالرسول هنا موسى عليه السلام، لأن النكرة والمعرفة إذا أعيدتا معرفتين كانت نفسها، النكرة إذا أعيدت معرفة أو المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها. فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي تقدم ذكره، وهذا من باب الذكر، أو عفوا من باب العهد الذكري المذكور في السياق. وعندك العهد الذهني، العهد الذهني تكلمنا عن هذا فيما مضى، العهد الذهني. كأن نقول هل أحضرتم النظم، هو نظم راقي السعود هذا الذي يتبادر إلى أذهانكم، فهو معهود في الأذهان، نعم. وعندنا العهد بحضوري اليوم أكملت لكم دينكم، ها الجمعة يعني كانوا يوم الجمعة، في ذلك اليوم نزلت الآية، قال الله اليوم في ذلك اليوم الحاضر الذي شهده المسلم. واضح عند العهد، عندك العهد الذكري والحضوري والذهني. قال لك إذا فقلنا مثال ما كان للخصوص ما كان للعهد، كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، هذا لا يعم كل رسول، والمقصود بالرسول موسى عليه السلام، لأن القاعدة عند العلماء أن النكرة إذا أعيدت معرفة أو المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، يعني كذلك المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، فهي نفسها. ولذلك قالوا لن يغلب عسر يسرين، قوله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كرر العسر، ذكرت المعرفة وأعيدت معرفة فكانت واحدة، وأما اليسر فذكر منكرا فاحتمل التعدد، ولن يغلب عسر يسرين. نعم. وفي سياق النفي منها أيوة. هذا هو. فقال لك إذا تحقق الخصوص قد نفي، ال تفيد العموم إذا كانت استغراقية محلة بأل، نعم يفيد العموم إذا كانت ال استغراقية لا عهدية، نعم. وكذلك إذا كانت جنسية لا تعم على الصحيح إلا بدليل، إذا كانت لجنس، وبعضهم لا يذكر هذا يجعل الجنسية من الاستغراقية، إذا كان الملحوظ فيها هو الجنس لا العموم والاستغراق، كقول أن الرجل خير من المرأة، وش المقصود كل رجل خير من كل امرأة، جنس الرجال من باب القوام، الرجال قوامون على النساء، وإلا فقد تكون المرأة خيرا من الرجل في بعض الأحيان، رب امرأة خير من الرجل، وهكذا. فأحيانا يلحظ الجنس ولا يراد العموم، لا يراد العموم، نعم. زيد وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني هذا يتكلم عن النكرة في سياق النفي أو النهي، وفيها تفصيل. قال لك شوف، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني وزيد من منكر، هذا البيت فيها تقديم وتأخير، أي منها من صيغ العموم يذكر المنكر في سياق النفي. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني وزيد من منكر، منكر فمفعول يعني فاعل يذكر ونائب فاعل، نائب فاعل ف وعامله يذكر، فيذكر فمن صيغ العموم أن يذكر منكر في سياق النفي إذا بني أو زيدت فيه من، هذا هو تقرير البيت. وفي سياق النفي منها يذكر من صيغ العموم يذكر إذا بني أو زيد من منكر، وإذا يذكر منكر في سياق النفي أي من صيغ العموم يذكر المنكر في سياق النفي إذا بني أو زيد فيه من. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، هذا من صيغ العموم. إذا بني مع لا النافية للجنس، هذا معروف في علم أنه ورد ابن فرادة فاتحا كلاح ولا قوة والثاني جعلها مرفوعا ومنصوبا إلى آخره، قولك لا إله إلا الله، لا إله حق، حذف الخبر شاع في ذا الباب إسقاط الخبر، ذا المراد مع سقوطه ظهر، قال ابن مالك رحمة الله عليه مثلا من أمثلة القرآن الكريم، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا مساس، فيعم كل مساس، فكل مساس فهو منفي. قالوا سحرة فرعون لما أسلم، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضير أي لا ضير علينا، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول للإنسان، لا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له إلا بالله عز وجل، لا إله، نفي كل ما عبد، كل معبود بغير حق، لا إله حقه إلا الله، خلع العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا إذا بني مع لا، كل مبني على الفتح صح، إذا بني أو زيد من أو كانت نكرة في سياق النفي دخلت عليها من، التي تصير اللفظ نصا في العموم. يا أيها الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من رسل أن تقولوا ما جاء يبين لكم على فترة من رسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير من بشير هذا من صيغ العموم. في سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر لنا صورتان. يعني متى تكون النكرة في سياق النفي مفيدة للعموم؟ إذا بنيت مع لا نافع للجنس، أو إذا دخلت عليها من التي تفيد العموم زيد، وكان صيغة النفي لزم وغير ذلك القرافي لا يعم، أو كانت الكلمة المنكرة صيغة منافية ملازمة للنفي لا تأتي إلا في سياق النفي، النفي ملازم لها كلفظ أحد وديار وعريب وعريب وهكذا. هذه ألفاظ أحصاها على كل حال القرافي له كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم وتكلم عنها، أحصاها جمع من الأصوليين وتكلم عنها. هذه كلمات لا تكون إلا في السياق، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا يفيد العموم ولا يشرك بعبادة ربه أحد وهكذا. قالك فالنكرة في سياق النفي تعم إذا كانت على صورة من هذه الصور الثلاث عند القرافي. قالك وغير ذلك القرافي لا يعم، يعني أن ما اشتهر على ألسنة الناس على ألسنة النحات بعض النحات وبعض العلماء والفقهاء من أن النكرة في سياق النفي تعم هذا غير صحيح بهذا الإطلاق. النكرة في سياق النفي تعم مطلقا، لا عند القرافي لا تعم مطلقا، تعم بهذه القيود. إذا كانت مركبة مع لا نافية للجنس، إذا بنيت مع لا، أو كان دخلت عليها من تفيد العموم، أو كانت كلمة من الكلمات التي يلازمها نفي، غير صيغة لها النفي لازم، وغير ذا غير ما ذكر لدى القرافي لا يعم، غير ذا لدى القرافي لا يعم. زيد وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. وقيل هذا كلام ابن السبكي يتكلم على كلام القرافي. قيل وقيل بالظهور. السبكي رحمه الله قال كلام القرافي في الحقيقة هو محمول على النكرة التي هي تفيد العموم نصا، تفيد العموم نصا. والقرافي على كل حال مذهبه قوي واستدل له بأدلة. القرافي قال لهم يعني هذا من العجائب أن يقال بأن النكرة في سياق النفي تعم. قال كيف تعم وقد تقرر عند العلماء وعند أهل العربية، وجاب كلام استدل من الكتاب لسيبويه من السيد البطل يوسي وعلي معروف في علم النحو. قد تكون النكرة في سياق النفي ولا تعم، تقول مثلا لا رجل في الدار بل رجلان، هي لنفي الوحدة وليست للعموم، ليست للعموم. فاستدل بمثل هذا الحال. جاء ابن السبكي رحمه الله وفصل يعني وبين وحمل يعني بين هذه المسألة، وقال هو يصح هذا في مسألة إفادة النكرة للعموم نصا. هذه الصيغ الثلاث، هذه الصور الثلاث هي نص في العموم، والنكرة قد تكون ظاهرة في العموم وقد تكون نصا في العموم. ما كان نصا في العموم فهو لا يقبل التخصيص، أي لا يحتمله، لا يحتمل التخصيص، بخلاف ما كان ظاهرا في العموم. قال في كلام القرافي محمول على أن تلك أن غير الصور الثلاثة، غير الصور الثلاث التي تقدم ذكرها لا يعم نصا وإن عم ظاهرا. قال لك وقيل بالظهور القول الثاني، وينبغي أن يحمل عليه كلام الإمام القرافي رحمه الله، لأنك إذا قلت لا رجل في الدار وسكت بالإعراب لا رجل في الدار هذا ظاهر في العموم لكنه ليس نصا فيه بدليل صحة الاستثناء والتخصيص بعد فتقول بل رجلان، فبينت أنك أردت نفي الوحدة. وقيل بالظهور في العموم أي غير الصور الثلاث ظاهرة في العموم. وأما ما تقدم ذكره عند الإمام القرافي فهو نص في العموم، فهو نص في العموم. وقيل بالظهور في العموم، نعم، وهو مفاد الوضع لا اللزوم. قال لك وهو مفاد أي العموم، مفاد بالوضع لا بدلالة الالتزام، وهو العموم مفاد الوضع لا اللزوم. فالعموم مستفاد من صيغة العموم مطابقة، أي أن الصيغة وضعتها العرب للدلالة على العموم، وهو مفاد الوضع. هذا عند الجمهور مذهب الشافعية وغيرهم كثير من العلماء خلاف الحنفية، وهو مفاد الوضع. فالعموم مفاد الوضع لا اللزوم، لا ليس مستفادا بطريق العقل بدلالة الالتزام. تكلمنا عن الدلالات، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بحق يلتزم، فإن بعقل يلتزم. فدلالة اللفظ على تميم معناه هي دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، الإنسان حيوان ناطق، فدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، يطابق اللفظ المعنى بتمامه. طيب، وأما دلالة الإنسان على معنى الحيوان فدلالة تضمن، تضمن، لأن الحيوانية، الحيوان ليس هو الإنسان، الحيوانية من الإنسان، ويدل على جزء جزء معنى. وهذا دلالة وجزئه تضمن. وإذا دل اللفظ على دلالته على معنى خارجي خارج عن اللفظ، كدلالة لفظ الإنسان على كونه قادرا على الكتابة والتعلم والقراءة والتأليف، هذه دلالة التزام، يلزم من كونه إنسانا أنه يستطيع أن يتعلم وأن يقرأ وأن يفكر وهكذا إلى آخره. واضح هذا، صح. دلالة العموم، إفادة العموم، العموم هل هو مفاد بطريق المطابقة، يعني اللفظ وضعته العرب للدلالة على العموم ولا لا، إنما هو بدلالة الالتزام كما ذهب إليه بعض الحنفية في هذا المثال الذي نتكلم عنه، النكرة في سياق النفي. الحناف يقول لك هو بدلالة اللزوم، ما هو بدلالة اللفظ، بدليل أنك حين تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هو في الحقيقة المنفي واحد وليس لفظا عاما، رجل لفظة رجل ما إيش عام، وإنما هو لفظ واحد، هو نفي لماهية الرجل، لا رجل في الدار، نفينا الماهية، لكن بدلالة لما نفينا هذه الماهية لزم، يعني يلزم من انتفاء الماهية انتفاء جميع أفرادها، ما دام لا توجد ماهية هذا الشيء فيلزم منه عقلا أن لا يوجد فرد من أفراد الماهية. فهمتها هذه؟ يعني اللفظ، اللفظ ليس عاما، ليس عاما في النكرة في سياق النفي. قالك هنا وهو مفاد الوضع عند عند عند الشافعية وكثير من الأصوليين للزوم، وقال الحنفية بأنه مفاد بدلالة الالتزام، وتبنى عليه مسائل سيتكلم عنها. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة، يبنى على ذلك تخصيص تخصيص اللفظ بالنية، تخصيص الأيمان، تخصيص النذور بالنية، هل يصح بالنية أم لا؟ هذا يبحث في باب الأيمان والنذور في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، يعني اليمين، هل اليمين هل يصح تخصيصها بالنية أم لا؟ هذا محل خلاف. على القول بأنها لفظية لأن مفاد العموم هو الوضع لا إشكال، أطلقت لفظا وتخصصه، لكن على أنها التزامية هو مشكل. وقع الخلاف بين الأصوليين على أنها التزامية بطريق العقل، فكيف يصح تخصيص شيء هو واحد وليس متعددا، كيف يخصص؟ يقول احنا تقول لا رجل في الدار، وانت تريد لا رجل في الدار البارحه، هذا يجوز عند الجمهور. يعني هل يصح تخصيص اللفظ بالنيه، تخصيص اليمين او النذر نحوها؟ هل يصح ان تقول لا مثلا، تقول مثلا ما اكلت خبزا قط وانت تريد اليوم، هل يصح هذا؟ هذا عند الجمهور يصح، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا بقيد هو، وهو الحالف فيما يتعلق بحق الحالف لا بحق المستحلف. أما اليمين التي تكون على حق المستحلف فلا يجوز فيها مثل هذا توريا، هذا هو فيما بينه فيما يرجع إلى حقه، وهي على حق النوى مستحلفا. وش قال؟ وهي على يمينه انحلفا إلا إذا، إلا على حق النوى مستحلفا، وهي على يمينه، هذا تكون في يمينه هو، يعني وله هذا أن يقيد ما شاء، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان إذا تعلق بحق الغير فلا يجوز شيء يطالبه بمال أو بحق له عليه فينكر فيحلف مثلا وينكر ويستأنف هذه التورية، هذا لا يجوز، هذا محرم لما فيه من تضييع حقوق الغير وأكل أموال الناس بالباطل. وهي نعم البشارة، وهي على نية من قد حلف إلا على حق نوى مستحلفا، إذا كان مستحلفا فلا يجوز له مثل هذا. نعم، فهذه مسألة أخرى احنا نتكلم أصلا، هل يجوز التخصيص بالنية فقط بالقصد، هل يجوز أم لا يجوز؟ بناء على أن مفاد العموم الوضع واضح لا إشكال، بناء على أن مفاد العموم الالتزام اختلف الأصوليون، احنا في منعوه قال لك لأن المنفي الماهية، الماهية هي المنفية ولا يصح تخصيصها، وطائفة أخرى قالوا بل يصح، يصح بل يخصصها بما شاء، والإنسان يملك كلامه وقصده، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا تتعلق به فروع كثيرة، مسألة تخصيص اليمين بالنية. وأولا اليمين تخصص بالنية، فإن عدمت النية لم تجد نية، لجأ إلى العرف، قالوا له وش قصد؟ قال لك ما قصد ولا شيء. طيب ننظر إلى العرف، لأن العرف يعين المراد، فإن لم يكن لدينا عرف يعين المراد ينظر إلى قبل ذلك، هو النية ثم العرف، وذلك ويتقدمهما شيء يسميه الفقهاء ببساط اليمين. مش معناتها البساط؟ أي الحامل له على هذه اليمين. نعطيكم مثال باش تفهم. إنسان مثلا جاء ليشتري لحما فوجد زحاما شديدا، قال والله لنشتري لحما، قال والله ما نزيد نشري اللحم، هذه يمين، أحلف باللي ما نزيدش نشري اللحم، هو ظاهر الكلام والله لن أشتري لحما بعد اليوم، يلزمه مقتضى يمينه أنه لن يشتري أي لحم، لا يجوز له أن يشتريه، فلا يجوز له أن يشتري أي لحم، وإلا حنث، وإلا حنث، إذا شرى يحنث، يحنث هو تلزمه كفارة اليمين. لكن هل يصح تقييد هذه اليمين إن وجد ما يقتضي هذا التقييد؟ الجواب نعم، فينظر إلى البساط، وش البساط؟ وجد تقول هذا الإنسان، تقول ما الذي حملك على، يقول أنا وجدت زحاما، والذي حملني على هذا هو الزحام، فكأنه قال والله لن أشتري لحما بعد اليوم ما دام الزحام عليه هكذا، ومعنى ذلك أنه إذا إن لم يجد زحاما عليه فاشتره فلا شيء، هذا تخصيص النية. يقول لك أنا لم أقصد الانتهاء عن شراء اللحم مطلقا، لكن أنا أغضبني هذا الزحام الشديد، يقول هذا البساط اليمين، والبساط يعين المقصود، فكيجي يسأل الفقيه يقول تعال ليش حلفتك، يقول لك والله تقلقت يا شيخ وصفت الغاشي، أقول يعني لا بأس، فهو يكون فهو يحنث لو اشترى لحما في زحام، أو هذا إذا بحسب قصده، أو لا يحنث مطلقا بعد ذلك، لأن الذي حمله على هذا هو الزحام فقط، هذا البساط، وحين ما يكونش بساط وإن لا يوجد شيء حامل على هذه اليمين فينظر إما إلى النية وينظر إما إلى فإن لم يجد. أنا أقول واش قصدت بهذا؟ والله لا أشتري حمل ولا ما أقصد شيئا فيعمل بمقتضى يمينه. ثم ينظر في العرف، يكون في عرف مثلا اللحم الذي يأكلونه ويشترونه ويعني يعيشون به لحم البقر، فيكون ذلك منصرفا إلى لحم البقر دون غيره لأنه لم يخطر بباله غير لحم البقر، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، إن فقدت النية، إن فقدت النية. فهذا هو الترتيب، ينظر إلى النية ثم إلى البساط، فإن لم يوجد البساط فالعرف. هي النية هي الحاكمة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هو عنده نية هذا واضح، انتهى كل شيء. إذا عنده نية قال أنا قصدت كذا، قل خلاص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا توجد النية، ننظر البساط، إن عدمنا البساط ننظر في العرف، والبساط أقوى من العرف لأنه الحامل له على الفعل، والعرف من شأنه أن يكون عام بخلاف البساط فهو أخص يتعلق به هو. ذكر التبو هكذا النية إن نوى واضح، إذا لم ينوي ينظر في البساط، إن لم يوجد بساط فالعرف. وخصصت بنية أي اليمين، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقد، إن فقدت النية. أما إذا وجدت النية فهي معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بالقصد خصص التزاما، ننذر مثلا، هو النذر التزام، التزام المندوب عند المالكية. فالنذر يتعلق بالمستحبات عندنا في المشهور، يتعلق بالطاعات بالمندوبات. والنذر في الشرع التزام المسلمين مكلفين، ما حكمه الندب علمي، يكون مندوبا. فإذا نذر شيئا لله علي ألا آكل كذا أو أن أفعل إلى آخره، فهل يصح أن يقيد ذلك بالنية أم لا؟ قال بالقصد خصص التزاما، شيء التزمه لكن قيده بالنية فيصح تقييده. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء كالأحناف، أبوا تخصيص صيغ العموم بالنية، أبوا تخصيص صيغ العموم بالنية، والصحيح جواز تخصيصها. والنية لها مدخل في كثير من العقود، يعني في كثير من الأحكام، خاصة كثير من الأحكام، أحكام الأيمان والنذور، وأحيانا في أحكام الطلاق لها مدخل كبير. وكذلك واحد إذا قال الحلال علي حرام، الحلال علي حرام، فهل تطلق منه امرأته أم لا؟ لأن من جملة الحلال وطئه لامرأته، فإذا فقال الحلال علي حرام فهذا يقتضي تحريم امرأته، فهل تطلق منه أم لا تطلق منه؟ فيه كلام وفيه خلاف بين الفقهاء. كان عنده أمة وقال الحلال علي حرام، هل تعتق عليه أم لا تعتق عليه؟ فقالوا إلا إذا حاشا، يعني هو حين قال الحلال علي حرام ونوى بنيته استثناء زوجته أو أزواجه وإماءه مثلا، لم يكن من زوجة ومن أماه إلا إذا حاشا، وإلا لزمه في المشهور. وعلى كل حال إنسان لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله له، لا يجوز، وذلك هو لغو عند العلماء. يقول الحلال عليه حرام كلامه كلا شيء، الحلال عليه حرام هو لا يجوز له هذا، لكن هو له هذا فيما يملكه، وهو يملك أمر زوجته وأمر أمتي، ذلك استثناء في هذا. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله لم يكن من زوجة ومن أماه إلا إذا حاشا وإلا لزم، لا إذا حاشا وإلا لزم. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، إذ ليس له أن يحرم أو يحل، والحلال علي حرام والحرام هذا ليس له، هذا لغو وباطل وحرام، ولا يجوز له أن يفعله لأنه لا مشرع مع الله عز وجل. كلامه لغو. قال فلا تحنثه إذا ما أفعل إن لم يكن من زوجة ومن أمه، لأنه يملك أن يحرم ذلك على نفسه وبيد العصمة بيده. لم يكن من زوجة ومن أمه، قال لك هذا استثناء يمكن أن يحرم. قال لك إلا إذا حاشا، تسمى المحاشاة في الفقه الإسلامي، المحاشات أي أخرجها بالنية، إخراج ما من شأن المحاشات إخراج ما من شأنه أن يدخل بنية، النية متعلقها إخراجه ماشي يدخل، إخراج ما من شأنه أن يدخل بنية، تخرجه بنية فقط، تسمى المحاشاة. لم يكن من زوجة ومن أمه إلا إذا حاشا وإلا لزم. ذكرت هذه مسائل الفقه قريبها. نعم. قل ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. شو قالك ونحو لا ونحو إن شربت أو إن شرب لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب مصدر قد جلب. نحو أي من صيغ العموم أيضا، من صيغ العموم كذلك لا شربت أي الفعل في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنه يعم، قول الإنسان لا شربت لا يعني لا شربت عسلا ولا أكلت لحما مثلا ونحو لا شربت أو إن شرب أو قال إن شربت كذا أو إن أكلت كذا فامرأتي طالق أو فعبدي عتيق أو معتق إلى آخره. هل هذا يعم أم لا يعم؟ أيضا من صيغ العموم ونحو أي من صيغ العموم أيضا، من صيغ العموم الفعل في سياق النفي أو الشرط فإنه يعم خلافا لبعض الحنابلة. ونحو لا ونحو لا ونحو لا شربت أو إن شرب ونحو لا شربت هذا مثال النفي، أو إن شرب مثال الفعل في سياق الشرط، أول مثال الفعل في سياق النفي والثاني مثال الفعل في سياق الشرط. ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا، أي اتفقوا يعني كان خلاف، نعم كان خلاف، الأحناف خالفوا في هذا وقالوا بأن الفعل في سياق النفي أو الشرط لا يعم لا يعم، لكن قالوا الحنفية قالوا إلا إذا جلب لذلك مصدر، كأن يقول والله لا أكلت اللحم أكلا فأكده، أو لا شربت العسل شربا أنا قال لك يعم، إن جلب المصدر للفعل واتفقوا إلى أحناف مع غيرهم واتفقوا إن مصدر قد جلب، لكن الجمهور يقول هذا فيه رد على الأحناف أنفسهم، تقريرهم هذا في يرد عليه لأنه من المتقرر أن المصدر هنا المفعول المطلق إنما يأتي مؤكدا لعامله، فهو مؤكد لشيء تقرر قبله وهو العموم، إذ يعني هو ليس مؤسسا، تأسيس الحكم ثبت بالفعل لا بالمصدر، وجاء المصدر مؤكدا للحكم الذي ثبت بالفعل، فالمصدر شأنه التوكيد لا التأسيس فيما نحن فيه. فقالوا ما دام تقولوا كتجيبوا المصدر يصير العموم، يعني هو مؤكد لما سبق وما سبق ثابت، فهو لم يأتي بحكم جديد وإنما جاء مؤكدا لحكم سبقه وهو الفعل المنفي أو الفعل في سياق الشر، وما يفيده هو العموم، يعني فمجيء المصدر إنما هو لتأكيد حكم تقرر قبله، فالعموم متقرر قبل مجيء المصدر. والحنفية ثاني جاوبوا عندهم كلام ما نقدرش نطيل بالحديث عنه، لكن مذهب الجمهور هو الأولى والأصح. سيدة قال لا شربت عسلا والله لا أشرب العسل، فيعم كل شرب أو كل أكل العسل، عسل مما يؤكل ويشرب يتعلق به الأكل والشرب أيضا، والله لا آكل اللحم فيعم كل أكل للحم، إلا إذا وجد تخصيص لذلك باللية أو البساط أو العرف. لعلنا نكتفي ونزلنا موعدنا غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وسامحونا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا تفرغا. آمين. الحمد لله رب العالمين.